ما قلتش ليه من الأول لما انت ناوي تغيب، ما قلتش ليه حتى أول وما فيش بينا نصيب. ما قلتش ليه من الأول لما انت ناوي تغيب، ما قلتش ليه حتى أول ما فيش بينا نصيب. خلتنا استنى ليالي واستنى تعود لي يا غالي، خلتنا استنى ليالي واستنى تعود لي يا غالي، أتريني أنا اللي بالي وانت ملكش يا حبيبي عنك، وانا كنت بعيش على طول جواك، الشوق بالليل بينادي عليك والقلب احتار بعذابه معاك. معقول انساني حبيبي عنك، وانا كنت بعيش على طول جواك، الشوق بالليل بينادي عليك والقلب احتار عذاب معاك. خلتنا استنى ليالي واستنى تعود لي